بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. لو سكت لحظة واحدة ذرة إن حد يقدر ينفعك أو يضرك من غير ربنا ما يريد ذلك أكفر. هو ده خطر المعتقد. فلذلك اوعى تعيش في وهم لما تدور على الناس اللي ضلوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الضلال على أشده في هذه الأيام، حاجات عجيبة. طبعا القنوات الفضائية شغالة، والأشرطة بكل أنواعها والاسطوانات، وكله بيتكلم مولد. والباطل عندهم إمكانيات أكثر من أهل الحق. أنا برضو من 20 سنة بقول إن للأسف الشديد أن بين أيدينا حق ملطخ، منفذ، وباطل مزين مزركش. للأسف الشديد ده الواقع. الباطل مزين مزركش ملون معروض بأحسن وأعظم الإمكانيات. غرفة عمليات الاستعداد لرمضان، عشان ايه؟ افلام ومسلسلات وفوازير. فين غرفة العمليات بقى للقيام والصيام وذكر الله وقراءة القرآن؟ هي دي القضية. جاول كده تعرض فزورة توفر لها ملايين الجنيهات، فزورة بكل الامكانيات، مؤلف ومنتج ومخرج ومصمم وملحن وفنانين و فين عرض كتاب الله بهذه الإمكانيات عشان الناس تفهمه وتحبه؟ أنا بقولش بالطريقة دي، أقصد الرأس والغنى يعني لا وإنما أقصد توفير الإمكانيات ليعرض بها كتاب ربنا، إن يعرض بها الله. الأمة النهاردة ما يعرفوش ربنا. أنا بكلمك عن الحي القيوم النهاردة. وقف أي مسلم، أي مسلم يعجبك في الشارع قول له يعني إيه القيوم؟ مين يعرف؟ مين يقول؟ لو وفرت الإمكانيات للحق لا دخل الناس كلهم في الإسلام. كافة شاهد إن إحنا محتاجين ندخل على ربنا بيقين، ما نعيش في الوهم، لأن اللي عاشوا بالوهم ضلوا. الصوفية بيبات الليل والحي حي حي حي وهو مش عارف يعني إيه حي. يعني حياة الله يعني حي؟ ايه حي؟ ايه حي اللي انت بتقولها دي؟ ده هو الشيخ قال له قول حي 1,000,000 مرة هو بيقولهم خلاص، وحاسس ان هو طاير في السماء ويمشي على الميه، حاسس بالوهم. فهو تعيش الوهم بتاع الدكتور علي افتحت 40%؟ لا صحيح. بعد كده اتعلمتها افتحت 40%؟ لا ما افتحتش. يقول لا العربية كده كويسة، اقول لا انت ما تقولش، انا اللي اقول، انا عارف عربيتي. خد بالك ازاي؟ ما يضحكش علي، ما يعيشنيش في الوهم. لا يا خلاص هي كده اتظبطت. لا ما اتظبطتش، انا اللي اقول، انا اللي اقول كده كويسة ولا مش كويسة، لان انا عارف ايه الصح. فاهم ازاي؟ فلذلك اوعى حد يعيشك في الوهم ان انت كده صح، حاسس كده كويس. ده تمام. قلت لكم زمان واحد ضحك عليا وبنتعلم من الحاجات دي، وقال لي روح البيت واقفل عليك الاوضه وظلمه خالص كحل، وقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله لحد ما زورك ينشف ولسانك يقف في سقف حلقك، فهتلاقي نفسك خلاص وقفت. مفيش لي. استمر استمر الله الله، هتلاقي سقف الاوضه شال والنور نزل. وتشوف ربنا. هي دي الزوالك. هيضحك عليك هيقول لك كده. وممكن انت وانت بتقول ترتاح فعلا وتحس براحة. بس هو ده الوهم المنافي لليقين ان النبي هو الاستاذ المعلم والامام. واتبعوه لعلكم تهتدوا وان تطيعوه تهتدوا. هل النبي قفل الاوضه ظلمه وقال لا الله يبقى ما يلزمنيش حتى وان عملتها وارتحت؟ ده بتاع الدكتور علي مش هينفع. ما تجربش ولا حد يضحك عليك ولا حد يعمل لك ايحاء بالايحاء ان انت صح او ان انت مرتاح. انت مش مرتاح. لا يمكن يكون الكلام ده صح طالما ان النبي ما عملوش ولا قاله. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لموضوعنا. المرتبة السادسة من مراتب الحياة حياة الإرادة والهمة. حياة الإرادة والهمة. المقصود أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة. الناس إذا شاهدوا رجلا قالوا هو حي القلب. حياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب. نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم. تكدح فيما سوف تنكر غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم. انت نايم هتصحى امتى؟ اللهم ايقظنا من غفلتنا يا رب. يقول سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من واظب على يا حي يا قيوم لا اله الا انت احيا الله بها قلبه. يا حي يا قيوم لا اله الا انت. يا حي يا قيوم لا اله الا انت. يا حي يا قيوم لا اله الا انت. وكما ان الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشرب فحياة القلب بدوام الذكر والانابة وترك الذنوب. الغفلة جاثمة على القلب والتعلق بالرذائل والشهوات يضعف هذه الحياة. حياة الإرادة والهمة. إن يبقى عندك إرادة وعندك همة إنك تعمل يقتلها الغفلة والتعلق بالشهوات. ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال ابن مسعود أتدرون من ميت القلب الذي قيل فيه ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. قالوا ومن هو؟ قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. ده ميت قلبه ميت. والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. رحت له في دار الفؤاد هيركب كلية وكبد ومش عارف ايه عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان يعيش. طب ويعيش ليه؟ ما تموت يا عم. انت عايز تعيش ليه؟ ما تموت. ايه المشكلة يعني؟ وملايين بقى وطيارات رايحه وطيارات جايه وفي ايه؟ طب انت عايز تعيش ليه؟ انا قلت له كده والله. قلت له انت عايز تعيش ليه؟ يعني عايزين قاعدين نغير دلوقتي ونحط قطع غيار وبعدين كل شويه بقى هنقعد ناخد حقن عشان تثبيت الحاجات الجديده دي. وانت عايز تعيش ليه؟ عايز افهم انت عايز تعيش ليه؟ افهم. طيب رد عليا. يقلب لي شفيته كده لتحت. طب عايز تعيش ليه؟ عايز تعيش ليه؟ ما تموت يا عم. ولا رد. انا عايز اسالك النهارده انت عايز تعيش ليه؟ واذا كان الراجل ده عمال يغير ويبدل عشان يعيش. طب انت ما جربتش انك تغير حاجه وتبدل عشان قلبك يعيش؟ الراجل ده خايف يموت جسده وانت قلبك مات من زمان. اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب. ما عندكش محتاج نغير لك صمام ولا نعمل لك دعامه؟ وعملوا له كام دعامه يا عم؟ ثلاث دعامات. مش محتاج كام دعامة في القلب عشان تعيش. بس مش دعامات حسية بقى. محتاج دعامة إيمانية. حد يدعمك إيمانيا. ومن زمان دي من 10 بس مش من 20. وانا بقول ان كل واحد مننا محتاج استشاري قلب، صح كده؟ ما لما يكون واحد قلبه تعبان بيروح لاستشاري قلب، والاستشاري بيعمل له ايه؟ متابعة، وكل شوية يعمل اشعة وتحاليل وتظبيط وايه وفحوص، ويحجزه شوية يظبطه. فانت ليك استشاري قلب، بس قلبك الايماني بتاع ربنا ولا يا عم خليها على الله؟ فعلا حقيقة ابن القيم قال هوك من 700 سنة ولا اكتر، ان اهتمام الناس بحياة ابدانهم اكثر من اهتمامهم بحياة قلوبهم. هذه الحياة الطبيعية، قال اذ اكثر هؤلاء الخلق يخافون موت ابدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم، لا يعرفون من الحياة الا الحياة الطبيعية، وذلك من موت القلب والروح. ان هذه حياة طبيعية شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفاف، المنام الذي يخيل كأنه حقيقة، فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. انت نايم بتحلم انك انت فزت بمليون جنيه، بتحلم وقوم صحوك في المليون، هي دي ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيه. لما ايه؟ لما يصحى هو عايش هنا نايم، لما يصحى في الفلوس في الكروت في الاتباع في المعارف، اتصلوا لي مفيش هلك عني سلطانيه. شوف كلمة عمر بن الخطاب، كلمة راجل فهم، قال لك لو أن الدنيا من أوله إلى آخرها أوتيها رجل واحد، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. قيل الموت موتتان، موت إرادي وموت طبيعي، فمن أمات نفسه موتا إراديا كان موته الطبيعي حياة له. ومعنى هذا أن الموت الإرادي هو قمع الشهوات المرضية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة، حينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد ومعرفته والاشتغال به، ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. قال لك في موت إرادي وموت طبيعي. موت الإرادي أنك تموت إرادتك، عايز تاكل إيه وعايز تلبس إيه وعايز تبني إيه وعايز تشرب إيه، دي تموت. عايز إيه؟ عايز ربنا يرضى عني. بس لما تموت الإرادات دي، إرادات الشهوات، يبقى يوم ما تموت تعيش. هو ده معنى قولهم صم الدنيا واجعل فطرك الموت. الشاهد الموت إرادي وموت طبيعي. لما تموت الإرادة يوم الموت الطبيعي تبقى عشت. أما إذا كانت الشهوات وافدة واللذات مؤثرة والعوائد غالبة والطبيعة حاكمة، فالقلب حينئذ إما أن يكون أسيرا ذليلا أو مهزوما مخرجا عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه، أو قتيلا ميتا وما لجرح به إيلام. لما تبقى الشهوات مؤثرة، المنافسة على الدنيا والمعيشة دنيا دنيا والتفكير دنيا دنيا، يبقى القلب إما يكون أسير وإما يكون أتيل. نسأل الله يحيي قلوبنا او يكون بقى مهزوم اللي هي في حاله الحرب دي اللي بيقول ايه الشيخ، يقول واحسن احواله ان يكون في حرب يدال له فيها مره ويدال عليه مره. هيبقى كده القلب في حرب، قاعد احارب انا بقى ليل ونهار، ادفع الشهوات واغلبها مره وتغلبني مره، ورد الفتن اغلبها مره وتغلبني مره. الخوف هتموت على ايه؟ اللهم ارزقنا حسن القاتل. الخوف لا تموت وانت مهزوم، تقابله غلط، تقابله في ايدك دنيا وفكرك دنيا. واحد صاحبي راح ماتش كوره، وهم راجعين الطياره تاهت بيهم 25 ساعه، فبقول له بقى كنت هتقابل الملك بترينج. تقول يا رب انا كنت في ماتش كوره، يقول لك أأمرتك بهذا؟ تقول له ايه؟ بالله عليك تقول له ايه؟ لما يشوفك بترينج مش تبقى مكسوف؟ طب ايه رايك لو قال خذوه فغلوه، كتفوه غلوه، تعمل ايه؟ قلت لكم كتير لو لها فرصه ثانيه، لو فيها اعاده، اقول له رب انا غلطان اديني فرصة، ولو غلطت تاني قطعني، اقول له كده. لكن مفيش، خلصت، مفيش مجال انك تعيد. عشان كده قلت لكم مفيش مجال للتجارب، ان انا اجرب ولو طلع غلط اصلح، مفيش مجال. ممكن تموت على كده، تموت وانت بتجرب، تموت غلط، تبقى الموت غلط. فاذا مات العبد موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه. وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم، ولا يعمل بمقتضاه إلا أصحاب حياة الإرادة والهمة، أهل الهمم العالية والنفوس الزكية الأبية. المرتبة السابعة حياة الأخلاق والصفات المحمودة التي هي حياة راسخة للموصوف بها. الأخلاق والصفات المحمودة، فهو لا يتكلف الترقي في درجات الكمال ولا يشق عليه لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك، بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما هو من طبيعته وسجيته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول ايه؟ فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء، حياته اتم من حياة من يقهر نفسه حتى يكون كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي اشجع عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله هما خصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. اللهم ارزقنا جبلة على ما تحب وترضى. لما يبقى واحد من أصله مخلوق حيي سخي، من أصل خلقته كده بالطبع هو راجل خلوق عابد، بتبقى جبلة. ده حالته لا شك أحسن من اللي بيجاهد نفسه إنه يبقى إيه؟ إنه يبقى كده. لأن بيقول اللي بيجاهد ده بيغلب مرة ويتغلب مرات، هي دي حقيقة. عشان كده لما تلاقي إنسان هو طبيعته، أو تبان بقى في إيه؟ في امرأة لما تبقى طبيعتها وجبلتها وأصل خلقها إنها بتحب القعدة في البيت، ما تحبش تخرج. كل ما تقول لها يلا نخرج نروح كذا تقول لك تعاليها بكرة، أدي إحنا قاعدين. غير اللي هي التزمت وبتجاهد عشان تقعد في البيت، تلاقيها دايما الآن ما فيش درس، نخرج نروح درس عشان برضو محتاجين نجدد الإيمان وكده. بتفرق؟ هو ده اللي قلبه معلق بالمساجد واللي بيجاهد انه يقعد في الجامع. تفرق؟ اللي لسانه ذاكر واللي بيجاهد انه يذكر لانه اصلا بيتكلم كتير. اصل في ناس نعرفهم شغلتهم كلام، قاعد ليل ونهار بلولولولو. وكنت بقول ان كلمتين اللي قلناهم هنا المرة اللي فاتت كنت قلت بعديها ان من وجهة نظري الشخصية، ها ربنا يرزقني الحق والصواب يا رب، اسأل الله ان يلهمنا الحق والصواب، ان الراجل العالم المعلم اللي دخل جهنم ده سحب على وجهه، والمتصدق اللي سحب على وجهه، والمجاهد اللي قتل في سبيل الله ده وسحب على وجهه لجهنم، بقول الثلاثة دول ضاعوا بسبب نمرة واحد. اول سبب انهم خدوا حتة من الاسلام وفضلوا عايشين بيها وفيها، فلما بطلت دخلوا جهنم لان ما عندوش غيرها. ما هو لو في غيرها يسد جنبيها، ودي ضاعت في حاجات تسد تاني تسند. لكن هو كان راجل عمال يجيب فلوس يتصدق، يجيب فلوس يتصدق، يجيب فلوس يتصدق، فلما ضاعت دي ها سحب على وجه الى جهنم. قلت والسبب الثاني الغرور، ما وجدت وجها تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. مغرور قوي مش كده؟ وقلت غرور. والسبب الثالث نسيته، لكن قلت عشان كده هناك اطر عامه للاسلام لازم كل واحد مهما بلغ اقصى درجه في جانب من جانب الاسلام لازم بيت الحاجات دي تبقى موجوده، لازم. منها دي الذين هم عن اللغو معرضون، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. دي صفه راسخه في العباد اللي هيبقوا بتوع ربنا، بيتكلمش كتير ولا بيتعامل مع اللي بيتكلموا كتير، يقلق من اللي بيتكلم كتير. هي دي الاطر كتير، لكن احنا مش ده موضوعنا. خلاص الكلام، في فرق بين اللي عنده الاخلاق دي هيئه راسخه الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء، وبين من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. كلما كانت هذه الأخلاق أكمل كانت حياته أقوى وأتم. لذلك كان خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. نقصان حياء المرء من نقصان حياته، فإن الروح إذا ماتت لم تحس بالقبائح فلا تستحي، فإذا كانت صحيحة استحت. لذلك قال له إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لأن اللي ما بيستحيش ميت، فيعمل كل اللي عايزه، ميت مش حاسس بحاجة، مش حاسس بحاجة. لهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان، وحياة السخي أكمل من حياة البخيل، وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة البليد الغبي. ولهذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس حياة، حتى أن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تأكل أجسادهم. كلام زي الفل. لما تبقى حياتهم قوية جدا الأرض ما تقدرش تأكل أجسامهم. ليه؟ لأنهم كانوا أكمل الناس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم. لذلك لما فحتوا على أهل بدر بعد 18 سنة لقوهم زي ما هم كأنهم لسه مدفونين النهاردة، أجسامهم هي هي طرية، ونراها في بعض الأموات. والله ننزل القبور للدفن أحيانا تشيل الميت كده عشان تركنه على جنب تلاقيه طري زي ما هو. والله أنا رأيتها بعيني في شخص واحد، تشيله كده عشان تركنه على جنب عشان تدفن حد تاني تجد ان هو طري زي ما هو. سبحان الملك، سبحان الملك. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا كمال الحياة. فالامثل فالامثل من اتباعهم. فانظر الان الى حياة كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد اثيم، عتل بعد ذلك زنيم، وحياة جواد شجاع، بر عادل عفيف محسن. تجد الأول ميتا بالنسبة للثاني، صح؟ وما للمرء خير في حياة إذا عد من سقط المتاع. ثمانية، المرتبة الأخيرة اللي هنأجلها للقاء الجاي إن شاء الله، ودي أهم حاجة في الموضوع، ودي اللي كنا بنتكلم فيها بقى عشان اسم الله الحي القيوم. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. هذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه، فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم، وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها، بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. دار طلب الكل حول هذه الحياة هي السعادة، الفرح والسرور، وحرمها أكثرهم، وسبب حرمانهم ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة. حياة اللي هي قرة العين بالله، الفرح بالله، حياة السعادة الحقيقية، حياة الأنس بالله، كله بيدور عليها. زي ما قلت كده في السعادة الوهمية، أو مش عارف سموه السعادة الحقيقية، مش عارف، انك لو قابلت اي انسان على ظهر الارض وقفته انت بتدور على ايه؟ يقولك انا بدور على السعادة. بيشتغل ليه؟ بيدور على السعادة. بيسمع اغاني ليه؟ بيدور على السعادة. بيمشي مع بنت ليه؟ بيدور على السعادة. بيروح يتفسح ليه؟ بيدور على السعادة. بينام ليه؟ بيدور على السعادة. بياكل ليه؟ بيدور على السعادة. الكل بيدور عليها، وللأسف محدش لقيها إلا أقل القليل اللي عرفوا طريق ربنا. اللي عرفوا ربنا هم دول اللي عاشوا سعداء. إن شاء الله الموضوع ده شيق وجميل، وعايز قعدة على رواقة مش كروات، فما تسلقوش، خليه يستوي. إن شاء الله لقاءنا المرة الجاية. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ألا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، ومن كل بلاء عافيتنا، ومن كل فتنة نجيتنا، على الإيمان ثبتنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد. اللهم استعملنا في الطاعة، اللهم أذق قلوبنا برد خشيتك والطمع في رحمتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من المقبولين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا، وتوفانا عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين آمين آمين.